العاقل الملك العادل. لما النفيخ اللي حواليه البطارقة قالوا صدق ويا الملك رد الناس دول اليهم. الرجل ايه قال؟ لا والله. اول كلمة لا والله، لا اسلمهم اليهما ابدا، ولا اكاد يعني لا اكيد من الكيد، ولا اكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى ادعوهم فاسألهم واسمع منهم. يا سلام، اسمع مني، ما تسمعش عني وتصدر. هذا منطق اهل العدل، منطق اهل العقل. فمن اعدل ملوك الارض النجاشي، من اعدل ملوك الارض النجاشي. ملوك الحكماء هم اللي يسمعوا، ما يصدروش الاحكام لمجرد كلمات ظالمة جائرة تصل إلى آذانهم. سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام ضروا إلى الحكمة والبصيرة، قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. وعلق القضية ليه؟ لأنه لا يجوز له أن يضرب، ولا يجوز لملك عاقل قوي الشخصية أن يرجع في قوله أو في حكمه. فمن البصيرة والذكاء أن يعلق الحكم، أو لا يأتيني بسلطان مبين. إن جاب السلطان خلاص ما فيش عقاب ولا عذاب. هذا منطق الحكماء العقلاء. فما ظنك بملك النبي؟ آتاه الله ملكا ما آتاه أحدا من بعده. وبعدين يجي الهدهد بالبينة، أحط بما لم تحط به، تاعد هنا ما تعرفش السبب، أحط بما لم تحط به، عشان برضو شوف العبودية يا أخي. يا الله، شوف العبد عبد والرب رب، ملك نبي وآتاه الله عز وجل ملك لا ينبغي لأحد من بعده، ومع ذلك لا يعلم الغيب إلا الله، ما يعرفش إيه اللي السبب، وسبق جنب منه، هو في الشام وهي في اليمن جنب منه، ما يعرفش إيه اللي هناك. إذ لا يعلم مخلوق على وجه الأرض علما إلا بالقدر الذي علمه له العليم جل جلاله، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ اليقين، إني وجدت امرأة تملكهم الآيات. فالنجاشي قال لا والله لا أسلمهم إليكما أبدا، ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم وأسمع منهم عما يقول هذان في أمرهم. شوف بقى المنطق، فإذا كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منها واحتسبت جوارهم ما جاورون. عدل إنصاف، اللهم ارزقنا الإنصاف. قالت ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله، تدعاه. فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمعوا. شوف برضو النظام ترتيب. اجتمع الصحابة وقال بعضهم لبعض ماذا تقولون للرجل إذا جئتموه، يعني ماذا تقولون للنجاشي إذا جئتموه، والنجاشي نصراني على دين عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، هتقولوا ايه؟ قال، شوف منطق الحق، قال نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا. مفيش مجملة على حساب العقيدة ولا على حساب المنهج، مش عشان احنا مستضعفين، خلي بالك من الكلام الدقيق ده، مش عشان احنا مستضعفين وفي ديار النجاشي غير ديارنا نفرق في العقيدة ونجامل على حساب العقيدة ونتفق مع النجاشي ونقول له عيسى إله، لا لا أبدا. كان عندي محاضرة على الإنترنت ثلاثة أيام، فدخل على الشبكة مباشرة النصراني يسألني، نصراني سؤال مباشر بالصوت، يعني مش مكتوب، لا بالصوت، وقال لهم النصارى كفار؟ قلت له آه.